أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من دابة لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله خاتمة سورة العنكبوت، وهذه السورة ركزت كثيرا أو أشارت كثيرا إلى موضوع الهجرة في أولها وأوساطها وآخرها وبشتى الطرق، الترغيب والترهيب والقدوة الحسنة مثل إبراهيم الذي قال إني مهاجر إلى ربي، والأنبياء، وأيضا بيان فضل المهاجرين وإزالة كل العقبات التي تقف أمام الهجرة. وسنلاحظ الآن كيف طريقة هدم هذه العقبات والجسور التي يضع الشيطان أمام أمر الهجرة. الهجرة أيها الإخوة، إن كانت هذه السورة كما ذكرنا في أولها أنها تتكلم عن الفتنة، فإن الهجرة تجتمع فيها كل أنواع الفتنة بلا استثناء، فتنة الدين وفتنة الدنيا، فتنة الأهل، فتنة المال، الخوف من الفقر، الغربة، فتنة الوطن، فتنة العشيرة، فتنة التجارة والمساكن، يعني كل أنواع الفتنة تتكثف في الهجرة. ولذلك هي من فعلا من أصعب الأشياء، وهي الفتنة التي من فتن بها وأفلح فإن له عند الله الشأن العظيم. والهجرة معناها الفرار إلى الله، ولذلك لا منتهى لها، بمعنى أن ما في حد تقول انتهت الهجرة، أنا هاجرت وانتهيت، لا، المؤمن دائما في فرار إلى الله. قال تعالى ففروا إلى الله. وعيسى عليه السلام مروي عنه من سيرته أنه كان يفر بدينه من شاهق إلى شاهق. وهكذا عباد الله الصالحين لا يكفون دائما عن الفرار إلى الله، أي مكان أحسن مكان في العبادة أو مكان يضايقون فيه يفرون إليه دائما وبدون انقطاع، بدون انقطاع، يعني ما في نهاية لهذا المشروع، لأنه لابد أن يحصل لك أشياء تحملك مرة أخرى على الفرار إلى الله عز وجل. وسأذكر لكم أمثلة الآن. والفرار إلى الله عز وجل من أشياء تضايق الإنسان في دينه له معايير حسب قوة إيمانه. فأكبر شيء أن يكون في بلد يعبد فيه مع الله غيره، أو يسب فيه الله عز وجل، أو يشرك فيه بالله، أو يحكم فيه بغير شرعه، هذا الأكبر. ثم لا يزال العبد يفر إلى الله إلى أشياء بلغت عند الصحابة من قوة إيمانهم وحبهم في الآخرة، أنهم يفرون إلى الله من أشياء نحن ما ظننا أن يبلغوا هذا المبلغ. فمثلا القصة الشهيرة عن ثلاثة من كبار الصحابة ومن سادات العرب في الجاهلية وفي الإسلام، وهم عدي بن حاتم وجرير بن عبد الله البجلي وأحد الصحابة ثالث نسيت الآن، فروا إلى الله من الكوفة إلى قرغيزيا أو قرقيسيا، بلدة فوق على الفرات، قرية صغيرة أو بليدة صغيرة سكنوا فيها. لماذا؟ لأن الكوفة قد ظهر فيها سبع عثمان، ظهر فيها سب عثمان، فقالوا لا نمكث في بلد يسب فيه عثمان، ورأوا أن الفرار إلى الله أنه له مجال هنا، أن عثمان رضي الله عنه ولي من أولياء الله، وأن البلد الذي ظهر فيه سب عثمان ولم يستطيع التغيير أنه يترك. والأمثلة كثيرة. عبادة بن الصامت رضي الله عنه، ترى هؤلاء كلهم مهاجرين، عبادة عقبي ومن أوائل الذين بايعوا وهاجروا وجاهدوا، ولا يزال في فرار إلى الله إلى آخر أمره، إلى أن قتل في قبرصه. عبادة رضي الله عنه أفتى معاوية جهلا منه رضي الله عنه بالربا، وهو كان أمير، أن يبيعون المغانم الفضة بفضة مؤجلة، فأنكر عبادة، فما استجاب معاوية لأنه ما ظن أنها محرمة، فقال عبادة لا أساكنك في أرض أنت بها أبدا، مدام الربا سيفشو هنا وأنا لا أستطيع التغيير أفر. فرده عمر وقال لا خير في أرض لست فيها، وليس لمعاوية عليك إمرة. علق مالك رحمه الله على هذا الحديث بالذات وقال ولا يزال أهل الصلاح يفرون بدينهم كلما رأوا أرضا فيها معصية لا يستطيعون التغيير، لا يستطيعون التغيير. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من أول حياته يفر إلى الله، فر إلى الله من اليمن وجنحت به سفينته إلى أفريقيا إلى أثيوبيا، وذهب مع جعفر وأصحابه، ثم فر إلى الله من أفريقيا إلى المدينة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب هجرة ولكم أنتم أصحاب السفينة هجرتين. ثم لم يزل يفر إلى الله، لما جاءت موضوع التحكيم ورأى أمرا لم يطق الصبر عليه هاجر إلى مكة، واتخذ خصا يعني عشة صغيرة في شعب من شعاب مكة وهاجر فيه لأن مات. أبو ذر رضي الله عنه رأى معصية فاشية أو رأى أمرا فاشيا فيه حق وفيه باطل، لكن هو كان يراه باطل، حاول التغيير ما حد استجاب له، فاستأذن من عثمان أن يفر إلى الله في الربذة وعاش فيها حتى مات. وقدر لي الجمعة الماضية كان طريقي على مسجده وبيته في الربذة، فرأيت سبحان الله مكانا خاليا ما باقي فيه إلا مسجده وبيته وطريق الحاج العراقي، هو ما ذهب إلى هناك إلا فرار. عمر الذي كنت تظن أن الهجرة انتهت عندما انتهت، في خلافته رجفت المدينة مرتين أو ثلاث، فقال ما رجفت إلا من فشو معاصي، إن عادت الرجفة لا أساكنكم في المدينة أبدا، لا أساكنكم في المدينة أبدا، وهي المدينة، لأن عندهم إن مشروع الهجرة ليس مشروع يتخذ مرة في العمر وينتهي، ولا تلقي عصاك وتنتهي، لكنك بالحكمة وبالعلم إذا رأيت دينك يضايق وإن في بلاد أوسع لدينك وأعمق لدينك تخرج لها. طائفة من العشرة المبشرين فروا من المدينة إلى العقيق، ومساكنهم تبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يبعد مسجدنا هذا الآن عن البيت الحرام، بيوتهم عن المسجد النبوي تبعد مثل مسجدنا عن المسجد الحرام. ومنهم سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وطائفة اتخذوا بيوتا في العقيق في مكان خلا، وعوتبوا على ترك المسجد النبوي واعتذروا بالعذر المشهور وعاشوا هناك إلى أن ماتوا في العقيق بعد مقتل عثمان لما رأوا أمرا لا يطيقون الصبر عليه. ولذلك أيها الإخوة، هذه أعظم فتنة وأعظم زلزلة، أن يكون العبد يهمه أمر دينه، وهذه أعظم اختبار. ولذلك قال الله في أول السورة: أم حسب الذين ألف لام حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال في آخر السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه أكبر زلزلة وأكبر فتنة. قد يستطيع الإنسان أن يسكن في بلد قد قتلوا أبوه وأمه، قتلوا أباه وأمه واغتصبوا أملاكه قهرا عليه، وهو لا يستطيع انتزاع حقه منهم، قد يستسيغ أن يسكن معهم، ولكن المؤمن لا يستسيغ ولا يصبر أن يعيش في بلد يعبد فيه مع الله غيره ويسب فيه الله عز وجل ويحكم فيه بغير شرعه وتفشو فيه المعاصي وهو يجد مسلك. فإن كان لا يستطيع الحيلة ولا يهتدي سبيله فعسى الله أن يتوب عليه. ما يقدر، يقدر أنه يعيش ويأكل ويشرب مع قاتلي أبيه وأمه ومغتصبي أملاكه، يقدر يعيش، لكن ما يقدر يعيش مع ناس يقولون يزعمون أن الله معه شريك أو أن الله كذا. فكل الصحابة ما استطاعوا أن يعيشوا في بلد يسب فيه عثمان، لأن معاييرهم كانت شفافة وإيمانهم كان قوي، قالوا ما نطيق العيش في بلد يسب فيه عثمان ونحن لا نغير. ولهذا هذه الفتنة الكبرى، إن كانت في ختام السورة، إن كانت السورة هذه تتكلم عن كما قلنا 24 نوع من الفتنة، فإن 24 نوع كلها تتجسم في الهجرة، كل الأنواع تجتمع في الهجرة. فآخر درس فيها يخاطب الله عز وجل المؤمنين بتحبب شديد لهم، فيقول: يا عبادي يا عبادي، وينسبهم إلى نفسه ويضيفهم إلى جلاله جل وعلا، فيقول مناديا لهم ومشرفا لهم: يا عبادي يا عبادي. ما أعظمه من شرف ومن نداء وما أقربه من نداء يا عبادي. ثم يضيف إلى ذلك مدحهم بأخص الأسماء وأحبها: يا عبادي الذين آمنوا، ويذكرهم بأنهم آمنوا وأن من مقتضى الإيمان الاسترسال والاستسلام إلى النهاية وأن لا يكون عندك تردد. وهذه الآية قال أهل العلم أنها تحريض لمن بقي بمكة من المؤمنين لم يهاجر، لأن هذه السورة من آخر ما نزل في مكة، حتى إن قيل بعضها نزل في الجحفة في طريق الهجرة. فيقول الله مثنيا على من هاجر ومحفزا للذي لم يهاجر بعد: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. لا يقول أحد: أنا والله كنت في بلد انتشرت فيه المعاصي، كثر الذين لا يصلون يميني ويساري، ما أقدر أغير، أروح للصلاة والبيوت من حولي كله ما حد يطلع الصلاة وما أقدر أغير، وبعد نصف ساعة ينطلقون كلهم للمدارس والدوامات وحق الله مضيع وأنا ما أقدر أغير. فلا يقول أن أحد أني إذا كنت ما أقدر أغير خلاص أرضى بالأمر الواقع واستسلم وتعايش أتعايش ما حق الله المضاعي. وإذا جاءتهم الملائكة يتوفونهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. فيقول الله: هذا ليس عذر، إن أرضي واسع، إن أرضي واسع ورزقي واسع. والوطن أو الارتباط بالوطن وإن كان غريزة ليس عذرا، بل إن الناس من قديم يتمدحون بأنه لا يستعبدهم مال ولا ولد ولا زوج ولا وطن. أشراف الناس يتمدحون بذلك، حتى في جاهليته كان حاتم الطائي يتمدح أنه إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد، يعني ما في شيء يستعبدني يملكني. وكذلك يقول المتنبي: في ساعة الخافقين مضطرب، وفي بلاد من أختها بدل. في ساعة الخافقين مضطرب، وفي بلاد من أختها بدل. ويقول أيضا: غني عن الأوطان. هو الآن ما يتكلم بصفته الشخصية، يتكلم باسم الشرف، باسم النبل. دائما الشاعر يمثل القيم العليا، ولذلك ينتشر شعره، هو ما يتكلم عن سيرته. فيقول: غني عن الأوطان، لا يستخفني إلى بلد سافرت منه إياب، وعن ذملان العيس إن سامحت به، وإلا ففي أكوارهن عقاب. غني عن الأوطان، فهذا إذا كان دفاع فقط عن قيمته وعن شرفه، فكيف إذا كان لحق الله عز وجل؟ كيف يكافئك الله عليه؟ يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هذا هو سبب الهجرة، أن تعبد الله وأنت مرتاح. ولذلك لا تلقي العصا ولا تستعجل، لا تظن أنك في يوم من الأيام ستلقي العصا. هذا عمر في خلافته وفي المدينة وفي آخر عمره ويقول: إن رجفت المدينة مرة أخرى لا أساكنكم في المدينة أبدا، لأنه يفر بدينه من شاهق إلى شاهق. فإياي فاعبدون، فإياي قدم هذا لأجل الحصر والتخصيص، فإياي فاعبدون، يعني المكان اللي ينشرح صدرك فيه للعبادة بدون مضايقات، وبدون ما تسمع أحد يسب الله أو يشرك مع الله، وبدون ما ترى معصية ما تقدر تغيرها، اذهب إليه، اذهب إليه. هذا النداء المزلزل لمن تخلف. ثم تأتي عقبة الدنيا والتشبث بوطن ومال ومساكن. فقال: كل نفس ذائقة الموت، ما يهدم صرح الدنيا في القلب إلا ذكر الموت، فإن ذكر الموت ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا في كثير إلا قلله. دائما ذكر الموت، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، لأنه يعيد حساباتك كل مرة، كل مرة عندك حسابات معينة وترتيب معين، إذا ذكرت الموت حقيقة وأكثرت من ذكره يعيد ترتيب حساباتك ترتيب صحيح. فالذين تخلفوا ما الذي حملهم إذا كان يستطيعون حيلة؟ حملهم قطعا الدنيا. ما الذي سيهدم الدنيا؟ الموت. كل نفس ذائقة الموت، ولو كان الموت هو النهاية لكان أمل كل حي، ولكن الموت هو البداية. ثم إلينا ترجعون وتوقفون وتسألون، وعن التقصير في الهجرة ستسألون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، فكان هذا عتاب أو دواء لمن كان متردد وخائف، أن كل نفس ذائقة الموت، لا تتشبث بشيء إلا بدينك، ثم إلينا ترجعون. لما كان الخطاب هذا فيه حرارة على النفس، دائما خطاب التخويف، دائما القرآن يأتي بخطاب النسيم الراحة، فنصب مثل الذين سبقوهم إلى الهجرة فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. ونحن عندنا قاعدة في القرآن دائما، أنك إذا رأيت الجزاء مرتفع ادر أن العمل مرتفع حتى يكون في تقابل. فأنت الآن رأيت إيمان وعمل صالح، ثم رأيت الغرف اللي هي أعلى الجنة، فعرفت أن إيمان خاص وعمل صالح خاص مقابل للغرف اللي أهلها يتراءهم الجنة كما تتراءون كوكب الدر. فقال: لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ثم ذكر عدة الهجرة وعدة الجهاد والعلم والعبادة: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. من لم يكن معه هذه العدة لن يستطيع أن يفعل شيء في دينه. ما في أحد يستطيع أن يفر إلى الله ويبذل حياته كلها فرار إلى الله إلا إذا كان من الصابرين المتوكلين، يصبر على الألم، ألم الفراق عموما، فراق الوطن، فراق المال، فراق الأهل، فراق أي شيء، وحتى فراق الفراق من دين إلى دين يحتاج صبر، من مذهب إلى مذهب، من بدعة إلى سنة يحتاج صبر. وعلى ربهم يتوكلون، لأن المستقبل والماضي يحتاج إلى توكل، والتوكل والتوحيد كما أخذنا قريبا وسنأخذ أيضا كتاب التوحيد، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. دائما الهاجس الأكبر للمهاجر هو أن في بلد مستقر ماديا ونفسيا واجتماعيا، أخذ وضعه الاجتماعي، بنى بيته، وظيفته، أهله، جماعته، يعني رتب أموره تماما، لكن الهجرة معناها أن يترك كل الأمور المترتبة هذه اجتماعيا ونفسيا وماديا وينتقل إلى أرض جديدة، يحتاج إلى فترة طويلة ممكن ما يكفيها عمره حتى يبني من جديد وضعه الاجتماعي والمادي والأمني والنفسي، وعنده قلق، أذهب إلى دار، لا أذهب إلى أرض لا عقار لي فيها ولا دار ولا مساكن ولا أموال ولا تجارة ولا، والآن بعد ترتيبات إجراءات فعنده قلق، قلق حتى من ناحية الرزق ومن ناحية ممكن أواجه صعوبات ممكن. فقال الله عز وجل مباشرة بعد آية الهجرة: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فضرب لنا مثل حتى بالدواب، يعني ينبغي على بني آدم أن يستحوا على أنفسهم وأن يزيدوا في توكلهم، ترى فيه دواب معكم مخلوقة ما عمرها شالت هم الرزق، أول شيء لا تدخره، والشيء الثاني ما تشيل همه، على الأقل اعتبروا بالدواب هذه ومرزوقة إلى آخر الأجل. قد شفتوا طير في عشه رزق بكرة؟ شوف أنواع الطيور، شفتوا أعشاش الطيور؟ في واحد من الطيور اللي هم بمئات الملايين العش فيه رزق بكرة؟ ما في رزق بكرة. طيب ينام من صلاة المغرب يسبح يسبح يسبح وينام إلى الفجر، ولا هو يفكر في بكرة كيف يعيش، هو طير ما يفكر بكرة كيف يعيش، ولا يدخر لبكرة ولا يشيل همه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضربه مثل في التوكل فقال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتعود بطانا كل يوم. يقول سفيان: ما من خلق الله يدخر رزقه أو يخبئ رزقه إلا الإنسان والفارة والنملة، المخلوقات الأمم الثلاث هذه هي اللي تخبي، وباقي أمم البحر 600 أمة في البحر و400 أمة على البسيطة رزق يوم بيوم يوم بيوم ما في تخبي. النبي عليه الصلاة والسلام كانت النظير له خاصة، وكان يحب أن يفرغ من أمر المعيشة لأن عنده ما هو أكبر، فكان يوزعها، يوزع النظير لأنها خاصة له، ويستثني بعض التمر لضيفه وأهله، لكن ما كان يدخر من ضعف اليقين عليه الصلاة والسلام، ولم يكن في بيوت شيء، وكان أحيانا كثيرة يمر به الضيف فيمر على الأبيات التسعة كلها فيقولون ما عندنا إلا الماء، في أحيان كثيرة جدا يقولون ما عندنا إلا الماء، وكان ربما يأتيه اللبن من جيرانه ويأتيه. فالنملة لها سر في الادخار لأنها ضعيفة ويأتيها عوامل أحيانا ما تستطيع أن تخرج، والفأرة لها سر الله أعلم، لكن الإنسان كثير من ادخاره من ضعف اليقين، كثير من ادخاره بسبب ضعف اليقين وضعف التوكل، وإن كان الادخار في نفسه ليس مذموم لكن المذموم ضعف اليقين. فقال الله عز وجل كأي تدل على ماذا؟ الكثرة. وكم وكم وكم من دابة، والدابة في الأصل ما يدب على الأرض ثم أطلقت على كل المخلوقات، لا تحمل رزقها الله يرزقها، بدأ بها هي وإياكم، لأن هي متوكلة تستاهل أن يبدأ بها، متوكلة وموقنة، الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. أحيانا تحفر في الأرض متر أو مترين فتجد لك دابة في أعماق الأرض ومرزوقة، وفي أعماق الأرض سرو ولا نمل ولا شيء، يتيها رزقها في أعماق الأرض وفي أعماق البحر وفي الهواء وفي كل مكان، اللي خلقهم ما يضيعهم. فالهاجس اللي يمنعك من الهجرة والجهاد وطلب العلم والتنقل، هاجس الرزق هذا يجب أنه يحجم إلى وضعه الصحيح، وعلى الأقل الواحد يستحي أن الأمم كلها ما تحمل هم رزقها إلا بن آدم اللي مفروض يصير أعقلهم، وهو اللي مكرم، هو اللي معطى العقل، هو اللي، ومع ذلك كثير منهم يغلب ضعف اليقين. فجعل الله هذا مثال للهاجس الأكبر، ترى بيرزق الله جل. فكيف إذا كان الله جل وعلا قد وعد المهاجر بماذا؟ بالسعة. وكيف وقد قال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا، في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، سواء هجرة لأجل سب عثمان ولا لأجل سب الله عز وجل وما بينهما، وما بينهم وما بين هذه الدرجات من سب عثمان إلى سب الله عز وجل، يهاجر كلهم سواء عند الله، سيبوئهم الله في الدنيا حسنة والأجر الآخرة أكبر، وهو السميع العليم، سميع لأقوالكم وعليم بنياتكم. الآن القرآن مثاني، سيعود الخطاب إلى الكفار ثم يعود إلى المؤمنين ثم الكفار، وهكذا السورة من أولها هكذا. قبل يا عبادي الكلام كان عن كفار، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، ثم انتقل المؤمنين ثم ينتقل الكفار ثم المؤمنين، وهكذا هذا معنى مثاني. قال تعالى إقامة الدليل على التوحيد وعلى صدق النبوة والرسالة وتوبيخ الكفار، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر، أكبر أجرام يرونها بالعين المجردة، من اللي سخر الشمس؟ من هو القوي الذي يسخر الشمس وهم يرون الشمس بضخامتها وحرارتها؟ من اللي سخرها؟ وهم عندهم في جاءهم من أخبار الكتب الأولى أن الشمس ما تخرج كل يوم إلا كما قال أمية بن أبي الصلت إلا معذبة وإلا تجلد، ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صدق، والشمس تطلع كل آخر ليلة إلا معذبة وإلا تجلد حمراء، يقول ويتورد لونها ويتورد، وقال صدق، وقال عليه الصلاة والسلام أنها تسجد وتستأذن. فالشمس والقمر من يسخرها؟ يقولون الله. السماوات من خلقها؟ يقولون الله. الأرض من خلقها مقدر في أقواته؟ يقولون الله. قال تعالى فأنى يؤفكون، من أين يأتيهم الإفك؟ مدام هذه اعترافاتهم مسجلين على أنفسهم، من أين أتاهم الإفك بأن الله معه معبود آخر؟ من الهوى المحض، لأن هذه الاعترافات هي إدانة لهم، إدانة لهم، وهذا استفاد منه في أدلة التوحيد. وش معنى فأنى يؤفكون؟ أي من أين ومن أي جهة وكيف أتاهم الإفك؟ لأن الترتيب المنطقي العقلي الصحيح أنك إذا قلت أنه هو الخالق واللي مسخر الشمس والقمر أنه لا يعبد مع غيره، فكيف تأتي بمقدمات صحيحة ثم فجأة تجعل تصرف العبادة لغيره؟ هذا إفك. من أين أتاهم الإفك؟ من الهوى المحض. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. يبسط يوسع ويقدر، معنى يقدر يكون رزق على قدره. لكن فيه تفسير طريف يعني لبعض السلف، ذكر يحيى بن سلام عند كلمة له ما جاءت في القرآن إلا مرتين، هنا وفي فاطر أظن أو ثلاث، يمكن ربما أيضا في آخر القصص. ويقدر له، قال ويقدر نظرا له، يعني يقدر لكن مصلحة له لعبده المؤمن، إذا قدر عليه رزقه ترى هذا نظر له، هذا فائدة له هنا، يقدر له، لأن يقدر له قد تكون يقدر له قدره الذي يحتاجه فقط، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوت، القوت معناه لا ينقص واحتاج ولا يزيد فأنشغل، تماما على قدر الحاجة فقط، فكان يدعو أن يكون رزقه قوت، النقص يسبب مشكلة والزيادة تسبب مشكلة، بالضبط على حد يقدر له نظرا له. وهكذا يزوي الله الدنيا عن عبد المؤمن نظرا له، إن الله بكل شيء عليم. وقد يبسط له الدنيا كما بسط لإبراهيم أحب الخلق إليه نظرا له، إن الله بكل شيء عليم. رجع الكلام للكفار، ولئن سألتهم من نزل، الآن أحداث كونية يرونها، تسخير الشمس والقمر وخلق السماوات ونزول المطر والنبات كلها يرونها، ويعترفون إن واحد فقط اللي يفعل هذا الشيء، القدرة الباهرة، ودائما الإله اللي يستحق أن يعبد هو الواحد القهار، لازم يكون واحد، ممكن مستحيل يكون اثنين يدبرون، ولازم يكون قهار، فهم الآن يعترفون أنه واحد وقهار، ثم إذا جاء حقه صرفوه لغيره. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. الحمد لله هذه مشحونة بالمعاني، الحمد لله على ظهور الحق، الحمد لله على بيان باطلهم، الحمد لله على تناقضهم، الحمد لله على ظهور التوحيد، الحمد لله على قيام حجة، الحمد لله أن ما لهم حجة، الحمد لله على فضيحتهم، الحمد لله على انتصاره للتوحيد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بل أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، ومع ذلك الحجة قائمة عليها. يرجع الكلام الآن، شوف المثاني كيف، حتى الله يبسط الرزق جاءت بين السؤالين. كذلك الآن سيأتي آية للجميع، للمهاجرين واللي ما هاجروا والمؤمنين والكفار، بعدين يرجع كلام الكفار إحراج لهم. سبحان الله فيها مثاني عجيبة السورة. قال تعالى للجميع، كافر والمؤمن والمهاجر غير المهاجر، لأن هذه أكبر فتنة، أكبر فتنة، أخوف ما أخاف على أمتي الدنيا هذه. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما هذه إشارة الحياة الدنيا إلا تخصيص وحصر له ولعب، إلا ما كان لله ولوجه الله، والباقي كله له ولعب. اللي لوجه الله يبقى وما يفنى، كل شيء هالك إلا وجهه وما يراد به وجهه. هذا باقي، هذا مو بله ولا لعب، هذا جوهر يبقى في الدنيا ويبقى في الآخرة، يبقى في البرزخ، واللي يبقى ما يفنى هو الجوهر. ما سوى الله وما أريد بوجهه له ولعب، هذا الوصف الدقيق للدنيا من خالقها اللي هو أعلم الناس به واللي يمقتها عز وجل، حتى إنه ليمقت عبده أن يفرح بالدنيا ولو أتته من حلال. يعني الفرح، فرح القلب بها يسبب مقت عند الله عز وجل. ممكن يعني إلا الفرح الطبيعي إنه يعني إنسان جاه ولد ولا جاه فلوس، لكن كذا البهجة لأجل الدنيا هذه بعدك عن الله. كيف تبتهج كذا ابتهاج عميق قلبي بدنيا؟ وما هذه الحياة الدنيا، ولذلك مدح الله المؤمنين قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. الفرح غير الفرح الصغير هذا اللي يأتي غريزيا، وحتى فرحك بالولد ليس لأجل أنه دنيا، وإنما كما قال عمر لعله يثقل الأرض بالتوحيد وبالتسبيح وبالجهاد، كما قال سليمان أطوفن الليل على 100 امرأة كل واحدة تأتي بغلام يقاتل في سبيل الله. فهم ما كانوا يريدون المال والولد إلا لأجل الله عز وجل. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو. بالله تفكروا في هذا الوصف كثيرا، يعني قلب في ذهنك وفكر فيه وتصوره، له ولا على صيغة الحصر، وما هذه إلا كلها إلا، طلع اللي كان لله ولوجه الله، هذا طلع، هذا جوهر يبقى، والباقي له ولا. المنصب له ولا، يوم تفكر فيه له ولا، فكر فيه يعني تعمق في حقيقته في خباياه، تحصل أنه ما له وصف إلا له ولا. الملك له ولا، السلطان، المال، الولد، الشباب، كل شيء، كل شيء فيها تجارة، تحصل في الأخير يطلع له ولا. إلا حتى عمرك كله، عمرك كله إذا جيت عند الاحتضار عرفت أن عمرك هذا كله كان له لعب، إلا ما أريد به وجه الله عز وجل، الباقي كله له لعب، أو ما كان يعين على ما أريد به وجه من الأشياء الغريزية والفطرية. وإن للتأكيد الدار الآخرة، لام لهي وهي ضمير الفصل، كل أنواع التأكيدات مشحونة. وكان ربنا ومن أصدق من الله قيل بدون هذه التأكيدات، لكن حتى تقع موقعها من قلوب العباد. وإن الدار أيضا الآخرة لهي الحيوان، الحيوان، ومعنى الحيوان يعني الحياة الحقيقية، لأن هذه له لعب. وأين المضاد لها؟ الحياة الحقيقية التامة اللي ما فيها نهاية، ما فيها موت، ما فيها فراق، ما فيها الحياة. إذا قيل حياة، شوف الآن بعض الناس إذا كان بائس ومستاء من وضعه يقول هذه مي بحياة، هو حي ويأكل ويشرب بس يقول ماني بعايش، هذه مي بحياة، وفعلا مي بحياة، حتى المبسوط وحتى الملك مي بحياة. الدار الآخرة هي الحياة. ولو قارنت الدنيا بالآخرة لعرفت أن الدنيا لا شيء، أصلا المقارنة سخيفة، لا شيء، لا من حيث المدة ولا من حيث كمية العمر اللي فيها ولا من حيث حفها بالمنغصات ولا من حيث قدر الاستمتاع ولا من حيث إذا قارنتها بالآخرة لا شيء البت، لا شيء. لذلك كرجل قال تحت ظل شجرة وقام تركها حلم ليل، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لا يلحيون لو كانوا يعلمون. ماذا تستفيد من قوله لو كانوا يعلمون؟ لو كانوا يعلمون، الذي لا يعلم هذه الحقيقة علم يقين يظهر في نفسه وفي عمله فهو لا يعلم شيء، حتى لو كان أعلم الناس ظاهرا، لأن هذه حقيقة العلم. حقيقة العلم هو أن توقن في أعماق قلبك ويظهر في تصرفاتك أن الحياة الدنيا له لعب وأن الدار الآخرة هي الحياة. إذا أنت ما وصلت لهذه اليقينية وأثرت فيك، فأنت مهما كان عندك من كمية المعلومات أنت ما تعلم شيء، تصبح كما سيأتينا في الدرس القادم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، حتى مو بعمق الدنيا، ظاهر منها أشياء سطحية، كل اللي يدور فيه الناس هذا من علومهم هو ظاهر الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافل. فقوله لو كانوا يعلمون تحفيز على أن العلم الحقيقي الذي ما صار في علم إلا بث فيه الروح، حتى في العلوم التجريبية، هو علمك اليقيني أن الحياة الدنيا له ولعب وأن الدار الآخرة هي الحيوان. لو كانوا يعلمون رجع الكلام للكفار وإقامة الحجج عليهم وتوبيخهم وتقريعهم وتقوية المؤمنين عليهم، حجج حجج حجج واضح، تحرجهم بالخلق، تحرجهم في إحراج آخر لهم، إحراج إحراج شديد لهم، يعني يقرعهم قرع ويجسم الهوى أمامهم، خلاص ما في إلا هوى، الشرك هوى، تمرد، خبث، اتخذوا، جعلوا سوء طوية، تعمد، مهما كان. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك، والآن الفلك الهوائية والفلك الأرضية والفلك البحرية كلها فلك، لأن محركاتها تدور مثل دوران فلكة المغزل. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. من طلع التوحيد هذا فجأة؟ كانوا مخبين، وتبخرت كل الأسماء المزاحمة التي اتخذوها مع الله عز وجل، في لحظة عرفوا الإله الحق ودعوه ووحدوه مخلصين له الدين، ما يرضون الشريك له أبدا، كأحسن ما يكون التوحيد. إذا ركب الفلك يطلع التوحيد هذا فجأة؟ ما يمكن يطلع فجأة، هو موجود لكن الهوى يغلبه. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، صورة واضح فيها الهوى المحض والخبث المحض والتعمد المحض، يعني فعلا تشرحهم أمام أنفسهم، خلاص مش تقولها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الحسين رضي الله عنه كم تعبد؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. قال من الذي تعده لرغبك ورهبك؟ الإله الحق اللي إذا جاءت الرغبة والرهبة ما تعرف إلا هو، والآلهة اللي تسلى بهم. قال الذي في السماء. قال فما فائدة الذين في الأرض إذا كان الذي تعده لرغبك ورهبك الذي في السماء؟ هذول لماذا يزاحمون في حقه الذي لا يقبل فيه الشريك؟ فآمن الحسين. قال تعالى مهددا لهم ليكفروا، قال ليكفروا، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا. هذا شدة التأكيد الوعيد من قادر قاهر بعد ما فضحهم أمام أنفسهم، قال خلوا يكفر على كيف، خلوا يتمتع على كيف، فسوف تعلمون. بعدين أولها غائب وآخرها مخاطب، فجأة كذا ما دريت عن الالتفات هذا. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، هو الآن يتكلم عن غائبين، ثم فجأة قال فسوف يعلمون، هنا غائبين، هناك قال فسوف تعلم، فسوف يعلمون. هذا مثل الملك اللي قادر على شخص يقول خليه يروح، خليه يروح، حبل في دينه. هذا يكون مؤلم جدا للمهدد، لو قبض عليه أهون من كلمة خليه يروح، وين بيروح؟ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ليتمتعوا بنعمنا وبما آتيناهم، نعطيهم ويتمتعون ويحاربوننا، خلوا فسوف يعلمون. ففيه تهديد لهم، كذلك إحراج لهم آخر، هذا خاص لكفار مكة. يقولونهم أن حنا قليل، قريش قليلين، ولكن الله نفعنا بالحرم. والعرب كثيرين في الجزيرة العربية ونحن في مكة وفي بطاحها وشعابها، ولو قد اتخذنا صف محمد وخالفنا العرب في أديانهم اللي ارتضوها لكنا أكلت رأس، يعني اجتمعت علينا العرب كما تجتمع الأكلة على قصعته وأكلونا وفرمونا. ولذلك نحن لن نغامر بأن نتبع محمد حفاظا على الأمن اللي نحن فيه والوضع اللي وضعتنا العرب فيه. العرب في جاهليتها يغزو بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا وينهب بعضها بعضا، وأهل مكة لا يعلمون عن ذلك شيء، لا يغزوهم أحد ولا يتجرأ أحد أن يدخل الحرم الآمن ولا ينهبهم أحد، ويروحون للشتاء والصيف الشام واليمن، عندهم وضع اجتماعي خاص وارتضته العرب واتفقت عليه. فيقولون لو اتبعنا محمد سيتغير الوضع هذا، ونحن ليس لنا قدرة أو قوة. وكانت العرب تعظم الحرم، لو تقرون حرب الفجار مثلا كان في قضية اغتيال بين البراض وعروة الرحال حصلت بعيد، ولكنهم كانوا في عكاظ خارج الحرم، فوصل الخبر إلى قريش لأن المغتال من الذي فعل الاغتيال كناني وإن كان خليعا، والمقتول قيسي عروة الرحال سيد عامر، وهم الآن مجتمعين كنانة وقيس مجتمعين في عكاظ، فلو جاء خبر الاغتيال فرصة أن يأخذون حقهم منهم في الحل. فهربوا بليل، لما جاءهم الخبر قبل القيسيين هربوا بليل ودخلوا الحرم، ولما علمت قيس لحقوهم فما أدركوهم. فكان الحرم موفر لهم وضع معين، فهم الآن يحتجون يقولون ودنا نؤمن أو لو آمنا لخسرنا. فقال الله عز وجل أنتم الآن في جاهليتكم، والله الله عز وجل هو اللي وضع لكم الوضع هذا من أيام إبراهيم الحرم الآمن، وأنتم في شرككم وتستمتعون بالأمن اللي سببه إبراهيم والتوحيد، فإذا وحدتم ينزع عنكم هذا الأمن، هذا فضيحة لهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وهذا احتجاج عليهم نعمة، وهذا الآن ينطبق على أهل السعودية، لأن الأمن اللي فيها له أسباب أعظمه التوحيد، ومنه وجود الحرم الآمن دعوة إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، والناس يتخطفون من حولهم، لكن لو خالفوا أمر الله فإنه ما أهون الخلق على الله إذا عصوا أمره. ولذلك هذه الآية أيضا تخاطبنا نحن بهذه النعمة، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ثم قال تعالى يعني نهاية التوبيخ لهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الباطل الشرك اللي يطلع إذا وصلوا البر ويختفي إذا دخلوا البحر، ويطلع إذا جاء الإقرار بالخلق ويختفي إذا جاء الإقرار بالحق. يؤمنون بالباطل اللي اتخذوه وأتاه بهم عمرو بن لحي ونصبوه، هذا يؤمنون به ويتعصبون له ويعظمونه، وبنعمة الله الظاهرة الجلية ومنها الحرم الآمن يكفرون. توبيخ شديد لهم. ولذلك نهاية الكلام آيتين، نهاية السورة آية في الكفار آية في المؤمنين وانتهى الكلام، وهي تلخص كل ما في السورة. فبالنسبة للكفار قال تعالى ومن أظلم، لا أحد أظلم في الدنيا كلها، لا أحد أظلم ممن افترى على الله كذبا، وأعظم الافتراء الشرك والقول على الله بغير علم والبدعة، لا أحد أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه الحق، يجيه لحده ويكذب. هذول الاثنين هم أظلم الخلق وأحراهم بالعقوبة الشديدة. ولذلك هؤلاء افتروا على الله كذب وجاءهم محمد في مكة وردوا الحق، وفي ناس يبتدعون ويأتيهم من ينصحهم ويكذبون بالحق لما جاءهم، في ناس يشركون ويأتيهم من ينهام عن الشرك ويكذبون بالحق لما جاء. ولذلك في الآية الثانية من أظلم من كذب على الله وكذب الحق، والمقابل لها والذي جاء بالصدق وصدق به، هنا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب الحق لما جاء. أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ بلى، الدنيا كلها كما قال قبل قليل لهو ولعب، ومن معاني لهو ولعب إنها حتى ليست مكان لعقاب الكفار، وما أصابهم فيها من عقوبات فهي جنة بالنسبة لما ينتظرهم، هي جنة الكافر، أي مهما أصاب فيها من شر فهو بالنسبة لما ينتظره جنة، والمؤمن مهما أصاب في الدنيا من خير فهي سجن له، لأنه بالمقارنة مع ما ينتظره سجن. ولذلك قال الله عز وجل إن عقوبتهم ليست في الدنيا، وإن كان في الدنيا ستأتيهم البطشة الكبرى ويأتيهم العقوبات ويأتيهم ذهاب أكابرهم في بدر، لكن ليست هذه العقوبة، هذه جنة بالنسبة لما ينتظرهم. قال أليس في جهنم مثوى للكافرين، هذه العقوبة التي تنتظرهم، وما في جهنم من الإهانة والإعراض والنسيان والعقوبات الأخرى، أليس في جهنم مثوى أي مستقر للكافرين. طيب باقي الآية التي في المؤمنين، وهي تلخص كل السورة ما فيها من الهجرة والجهاد والعبادة والمجاهدة والفرار إلى الله، كل السورة. قال تعالى والذين، وهذا المثاني، شوف كيف المثاني تأتي آية كذا وآية كذا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قطعا وإن الله لا، أيضا اللام هذه لمع المحسنين، والمحسن هو الذي يجاهد فينا، جاهدوا ثنتين، جاهدوا أي جاهد، معنى جاهد بذل جهده بما يستطيع فينا لأجلنا. ولذلك هذه الآية قالوا إن قبل القتال، أليس كذلك؟ إذن هذه ليست في القتال، وصرح بذلك طائفة من السلف، قالوا هذه الآية ليست في قتال الكفار، هذه الآية الجهاد لابتغاء مرضات الله عز وجل. فقال الحسن البصري أولا الذين جاهدوا أهواءهم فينا لنهدينهم سبلنا، وجهاد الهوى يسمون السلف الجهاد الأكبر، ليه؟ لأنه ما ينتهي، هواك يطلع لك في كل لحظة، في كل لحظة يطلع لك هواك، فأنت تجاهد تجاهد تجاهد لماذا؟ فينا، ما لك هدف إلا ابتغاء مرضات الله. تذكرون درس التوحيد القريب هذا؟ طيب كان عن ماذا؟ عن محبة الله عز وجل. طيب قلنا ما هو أوسع طريق يفتح لك محبة الله لك؟ ولن تنال محبة الله إلا بهذا الشيء، إيثار مرضات الله على هوى نفسك في كل لحظة، هذا الطريق هو الطريق الأول والأكبر والأصدق حتى يحبك الله عز وجل، أن تؤثر مرضاته على هوى نفسك، وهذا ما يكون مرة في العمر ولا مرة في اليوم ولا مرة في الساعة، حتى في كل لحظة يطلع لك مراد لله وهوى لنفسك، تجاهد فينا حتى تغلب مرضاته على هواك مرة ومرتين وثلاث، فإذا رأى الله منك الصدق فتح لك باب المحبة، وإذا فتح لك باب المحبة ذهبت عنك الأثقال والنصب والتعب، حتى أنت تبدأ تفعل هذا الشيء باستمتاع، الآن بمجاهدة لكن بعد ذلك باستمتاع، أولها كلفة وآخرها ألفة، أنك المحب يستمتع أنه يؤثر مراد الله على هوى نفسه. بعض السلف قال والذين جاهدوا في طلب العلم لننيسرن لهم العمل به، ما أحلاه من تفسير، وهذا تفسير الفضيل بن عياض أبو علي الحكيم الخبير، يقول والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم سبل العمل به، إذا كان جاهدوا إيش فينا، فينا لا تنسون كلمة فينا هذه، إذا كان يطلب العلم لأجلنا سنهديهم كيف يعملون به. سهل بن عبد الله قال والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم طريق الجنة، واحد من السلف قال والذين جاهدوا في الطاعات لنهدينهم طريق الجنة سبل الثواب، والعبارات كثيرة والمعنى واحد، لكن لابد من جهاد، لابد من مجاهدة، مجاهدة النفس والشيطان الهوى الدنيا الكفار المنافقين، والله إن الصحابة رضي الله عنهم كما كانوا في فرار إلى الله مستمر كانوا في جهاد مستمر، صدقون إنهم كانوا يجاهدون في الله حتى أولادهم وحتى زوجاتهم وحتى أقرب الناس لهم، تحسبون الصحابة خلاص استقرت لهم الأمور؟ لا والله، عمر رضي الله عنه إلى آخر لحظة من حياته هو يدفع عن دينه بالراحتين والصدر، يدفع عن دينه بالراحتين والصدر، يجاهد الزوجة مع أنهم مؤمنات من خيرة الناس، لكن عاد معاييرهم عالية، تطلب لشيء من الدنيا تبغى تجر شيء معين ويدفع عن نفسه، الأولاد يدفعهم عن نفسه، لا يولي هذا، لا يعطي هذا، لا تعرفون قصتهم في الموطأ مع عبد الله وعبيد الله لما آثرهم أحد الأمراء بشيء، يجاهد المال، هو في جهاد في الله من يوم أسلم إلين طعن في المحراب، هو يدفع عن نفسه عن دينه، ولذلك صار عمر ووفى الله له، وإن الله لمع المحسنين، هداه الله السبل. فاللي ما يجاهد في الله يقل نسبة الهداية له بقدر تكاسله عن المجاهدة. وهذه خلاصة السورة، جاهد وابذل من نفسك المجهود، فإن هذا عربون الصدق، عربون الصدق، عربون الصدق، أن تبذل المجهود من نفسك في إرضاء الله عز وجل، بدون هذا ما في صدق. في مثل أظن غربي، إن واحد يقول إذا قالك أحد إني أحبك فقل دعني أراه، أتركك من الكلام، دعني أراه، إذا كنت تحبني خليني أشوف حبك هذا، أشوفه لو مرة بس، في تصرفاتك، في أعمالك، في بذلك، في تضحيتك، في دعني أراه. رب العالمين تقول إنك تحبه، دعنا نرى، جاهد فيه، آثر مراده على هوى نفسك، هاجر لأجله، ابذل اللي تقدر من أجله، وسيهديك الله عز وجل سبل الجنة وسبل الثواب، وإن الله لمع المحسنين. المع هذه معية إيش؟ خاصة، معية خاصة، ولا الله مع الناس كلهم بعلمه وإحاطته، مع الناس كلهم، كافرهم مؤمنهم، لكن هذه معه، معه ينصره ويوفقه ويسدده ويتوب عليه ويثبته ويهديه ويفتح له، معه معية خاصة. المحسنين، محسن إلى نفسه، ومحسن في حق ربه، ومحسن إلى خلق الله عز وجل. ما أحسنها من آية، وكل آية القرآن حسنة، لكن هذه الآيتين ختمت السورة، يعني ختمتها ختما، ولخصت كل ما فيها من المثاني ومن الأمر العجب. فهي سورة فتنة، سورة هجرة، سورة توحيد، وسورة أخذ الدين بقوة، وفيها عجائب كثيرة. وبمناسبة أبي ذر رضي الله عنه، هي خطبة قديمة ونجدد سماعها، وهي بعنوان رسالة أبي ذر، رسالة أبي ذر رضي الله عنه، يعني رسالة إلى أمة محمد، لأن أبو ذر رضي الله عنه ليس كل ما قال خطأ، في جزء منه أخطأ فيه في تعريف الكنز، لكن باقي رسالة، رسالة عظيمة عظيمة، كان يقف على باب الكعبة ويناصح أمة محمد. فأنا أنصحكم أن تسمعونها في أقرب وقت، لأن كلها أثار عن الهم اللي كان أبو ذر يحمله ويريد أن يوصله للناس، والذي ذهب يسكن في الصحراء من أجله. وكانت تلك الخطبة بعد ما ختمنا مسند أبي ذر في مسند الإمام أحمد، وكان ذلك المسند عجيبا من بين مسانيد الصحابة، لأن كان فيه انطباع خاص يعطيك عن أبي ذر، كيف يتصرف وكيف يفكر وكيف يسعى وكيف يجاهد وكيف يغالب وكيف وكيف وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يتعاهد بالنصيحة هو بالذات اللي تنفعه. فكان المسند ذاك مميز، ونسأل الله عز وجل في ختام السورة هذه أن يرزقنا بركتها والعمل بما فيها، وأن يجعلنا ممن جاهدوا فيه وممن هداهم سبل السلام، وأن يجعلنا من المحسنين الذين لهم معية الخاصة، وأن يرزقنا الفرار إليه دائما وأبدا، والهجرة في سبيله، والجهاد لأجله، وجهاد الهوى والنفس والشيطان والدنيا وأعدائه لأجله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا القرآن هذا معرفته والعمل بما فيه، وأن يكفينا شر هذه الدنيا التي أخذت كل شيء وهي في الأخير له ولعب. والله مأساة، مأساة ما بعدها مأساة، أن تكون الدنيا تستولي على كل شيء وفي الأخير تكتشف أنها له ولعب، مثل مأساة اللي اغتر بملكه ثم جاء الموت، واللي اغتر بمنصبه وجاء التقاعد، واللي اغتر بماله وجاء الإفلاس، واللي اغتر بصحته وجاء المرض. تلك اللحظة يشعر بمرارة المأساة بأن كان في له ولعب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.